بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عما ينصب الاسم ويرفع الخبر، واليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الناسخ الأخير وهو ما ينصب الاسم وينصب الخبر أيضا، وهو المسمى بأفعال القلوب أو الذي يسمى بظن وأخواتها. ظن وأخواتها أفعال ناسخة ولا نسميها ناقصة، تدخل على الجمل الاسمية فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر أيضا. تنصب المبتدأ ونسميه مفعولا به أولا، وتنصب الخبر ونسميه مفعولا به ثانيا. نقول مثلا ظننت الجو باردا، طيب فأصل الجملة بدون دخول ظننت الجو بارد، الجو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، بارد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. فإذا دخل الظن مع فاعلها ظن، والتاء هو فاعلها، إذا دخل الظن مع فاعلها معا فإن الجو تصبح مفعولا به أولا لظن، وباردا تصبح مفعولا به ثانيا. ولهذا السبب نسمي هذه الأفعال ناسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، ولا نسميها ناقصة لأنها تكتفي بمرفوعها كما سيأتينا، ولأنها ترفع الفاعل وتنصب المفعول على مذهب من يرى أنها إذا دلت على الحدث والزمن أو إذا رفعت ونصبت فهي ماذا؟ فهي تامة على المذهبين كما قلنا. ظن وأخواتها تنصب الاسم وتنصب الخبر ونسميه مفعولا به أولا ومفعولا به ثانيا. إذا نظرنا إلى ظن وأخواتها وجدناها تنقسم إلى قسمين، أفعال لا تكون إلا من القلب أو التي يسميها العلماء أفعال القلوب، وأفعال أخرى تدل على التحول من حال إلى حال ويسمونها أفعال التصيير أو التحويل. طيب أفعال تحدث من القلب لا تكون من الجوارح بل هي من القلب، وأفعال تدل على التحول من حال إلى حال. أفعال القلوب نبدأ بها تنقسم إلى قسمين، لأن أفعال القلوب إما أن تدل على اليقين والتأكيد وإما أن تدل على نسبة من الشك. إذا نقول أفعال القلوب إما تكون لليقين وإما أفعال الرجحان أو التي يسميها العلماء الشك. طيب الأفعال التي تدل على اليقين وهي من أخوات ظن مثل الفعل علم ومثل الفعل رأى ومثل الفعل وجد ومثل الفعل ألفى ومثل الفعل درى ومثل الفعل تعلم. ف طيب فنقول مثلا علم محمد الامتحان سهلا، وعلم هنا بأي معنى؟ علم هنا بمعنى تيقن، ليس بمعنى عرف، ليس بمعنى قرأ في الأخبار وفهم هذا أو عرفه، بل بمعنى تأكد منه. طيب وتقول رأى وليست بمعنى رؤية العين، بل هي بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين. إذا كانت علم ورأى ووجد ليست التي تقابل بحث، بحثت عن كذا ثم وجدته، ليس هذا المعنى، بل المعنى ماذا؟ تيقن. هذه أفعال كلها تدل على اليقين. فتقول مثلا وجدت الامتحان سهلا، ليس معنى أنك بحثت عنه ثم وجدته، بل المعنى أنك نظرت إليه واعتقدته سهلا. إذن رأى محمد الامتحان سهلا، ووجد محمد الامتحان سهلا، وألفا ودرى، وستأتينا الأمثلة إن شاء الله تعالى. كل هذه الأفعال تدل على اليقين، ولأنها تدل على اليقين فهي تنصب مفعولين، الأول كان في الأصل مبتدأ ثم صار مفعولا به أول، والثاني كان في الأصل خبرا ثم صار مفعولا به ثانيا. تمام، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو أفعال تدل على الشك، طيب، أو تدل على ما يسميه العلماء الرجحان. تقرأ كثيرا في الفقه هذا رأي وهذا رأي راجح. ما معنى راجح؟ يعني هو أثقل من الرأي الأول في الوزن، ليس هو الوحيد، هناك رأي آخر ولكن هذا أقوى من هذا بقليل، فهذا معنى الرجحان. إذا كنت ظننت الجو باردا، يعني بنسبة مثلا 51% أن الجو بارد، وبنسبة 49% أنه ليس ببارد. طيب فأيهما راجح؟ الراجح هو المذكور، الجو بارد بنسبة أعلى من الأخرى، ليست أعلى منها بكثير ولكنها أثقل منها ولو بشيء قليل. طيب ظننت عليا ناجحا، ظننت محمدا مسافرا، ومثل هذا تستعمل ظن في المعاني التي فيها ماذا؟ فيها نسبة من الشك، ولكن الراجح عندي أنه حدث، فهذا المذكور أرجح من مقابله. فهمنا؟ ومن الأفعال التي تدل على معنى الرجحان أيضا حسب، بمعنى ظن، وخال، وزعم، طيب، وهد، فهذه أفعال كلها بمعنى واحد أو بمعنى متقارب، كلها تدل على معنى ماذا؟ على معنى الرجحان. حسبت محمدا ناجحا، ظننت محمدا ناجحا، خلت عليا نائما، يعني ظننته كذلك، زعمت إبراهيم مجتهدا. فهمنا؟ وهب، وسنتكلم عنها وحدها لأنها ملازمة للأمر. أما الأفعال التي تدل على التحول من حال إلى حال، فرأس هذه الأفعال مثلا اتخذ، طيب، ومثلها اتخذ بنفس المعنى، ومثلها جعل، ومثلها وهب، تمام. وهذه أفعال، هذه الأفعال التي ذكرنا تدل على التصير من حال إلى حال. فنقول مثلا اتخذ محمد الكتاب صديقا، ومعنى ذلك أن الكتاب ليس صديقا في أصله، ولكنه حوله من أصله، من كونه كتابا إلى كونه صديقا. فنحن نقول اتخذ تدل على التحول من حال إلى حال. ومثلها اتخذ ومثلها جعل، فتقول جعل محمد الكتاب صديقا، جعلت الماء ثلجا. طيب في المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوهم بمعنى. طيب سنتكلم الآن. فهمنا إلى هنا، إذن عندنا أفعال تدل على معنى اليقين، وعندنا أفعال تدل على معنى الرجحان، وعندنا أفعال تدل على التحويل من حال إلى حال. طيب يستخدم علماء النحو عموما في هذه الأفعال كلمة أفعال القلوب، يقولون أفعال القلوب وهم يقصدون ظن وأخواتها، ما يشمل القلوب ويشمل الرجحان، وهذا من باب تسمية الجميع باسم الجزء، يعني نستخدم اسما من الجزء ونسحبه على الجميع أو نمثل به نسمي به الجميع. واضحة إلى هنا؟ مفهومة؟ طيب إذا فهمنا هذا فاعلم أن الفعل علم، وأن الفعل رأى، الفعل علم والفعل رأى يستعملان بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين، وهذا هو الغالب الكثير فيهما، وقد يستعملان بمعنى الرجحان. الفعل علم والفعل ماذا؟ علم ورأى، يستعملان بأي معنى؟ معنى اليقين، أصلهما معنى اليقين، وقد يستعملان بمعنى الرجحان أحيانا. فهمنا؟ فتقول مثلا في رأى، رأيت محمدا مجتهدا، بمعنى اليقين أو بمعنى الشك؟ رأيته مجتهدا، الأصل فيها أنها تدل على اليقين، وقد يكون المقصود بها الشك. تقرأ مثلا قول الله تعالى إنهم في المشركين، إنهم يرونه، يعني يرون يوم القيامة بعيونهم أو بقلوبهم، إنهم يرونه بعيدا، يرونه بمعنى ماذا؟ بمعنى يتيقنون أو بمعنى يظنون. أهل النار، أهل الشرك ينظرون إلى يوم القيامة فيظنونه بعيدا أو يظنونه قريبا، هم لا يعتقدون به أصلا، أو يظنونه بعيدا. يقول الله تعالى إنهم يرونه بعيدا، يرونه بعيدا، رأى هنا ليست بمعنى اليقين بل هي بمعنى ماذا؟ بمعنى الشك. ونراه قريبا، هذه رؤية من الله تعالى وهي ماذا؟ وهي يقينية. إذن الفعل رأى ومثله الفعل علم قد يستعملان للرجحان، وهذا قليل، والأكثر فيهما أنهما يستعملان لليقين. فهمنا؟ وبالعكس الفعل ظن وحسب وخال، هذه الأفعال أحيانا تستعمل بمعنى اليقين وهي أصلا للشك. فنقول مثلا ظن محمد الجو باردا، هذا يقين أو شك؟ ظننت الجو باردا، يقين أو شك؟ طيب فلو قلنا مثلا ظننت الأسبوع 7 أيام، يقين أو شك؟ هل هناك شك في هذا؟ إذا هو كان جاهلا نعم. طيب إذا قلنا مثلا قول الله تعالى في المؤمن الذي أوتي يوم القيامة كتابه بيمينه، يقول للناس ها أمقرأه كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، ما معنى ظننت في هذا الموضع؟ هل معناها شككت؟ لأن الشك في الإيمان لا ينجيه يوم القيامة، وإني ظننت بمعنى تيقنت. إذن الفعل ظن الأصل فيه أنه يستعمل للشك أو للرجحان، وقد يستعمل لليقين في بعض المواضع، والجملة هي التي تدلنا. كذلك الفعل جعل الأصل فيه أنه للتحويل من حال إلى حال، فنقول جعلت الماء ثلجا، وجعلت الدقيق خبزا بمعنى حولته، جعلت الكتاب صديقا، وقد نستعمل الفعل جعل بمعنى أفعال الرجحان. طيب مثل قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل المشركون الملائكة إناثا، ما معنى جعلوهم؟ هل بمعنى حولوهم؟ لأنهم لا يرونه ولا يعرفون شكلهم، ولكن معناه ماذا؟ معناه ظنوهم إناثا. فهمنا؟ فالأصل في جعل أنها بمعنى التصيير أو التحويل، وقد تستعمل بمعنى الرجحان في بعض المواضع. واضح جدا. طيب، هذه الأفعال عالم ورأى ووجد وألف وضرى وتعلم وظننت وحسب ظن وحسب وخال وزعم وهم واتخذ وتاخذ وجعل ووهب، هذه الأفعال جميعا تنصب مفعولين، الأول كان مبتدا في الأصل والثاني كان خبرا في الأصل، ويصبحان مفعولين بعد دخول الفعل الناسخ مع فاعله. هل من مشكلة؟ فإن هذا إلى هنا. طيب، هذه الأفعال كاملة التصرف يجوز أن نأخذ منها الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول، وكلها تعمل إلا تعلم، فهو فعل جامد ملازم للأمر بمعنى اعلم، وليس تعلم بمعنى درس، تعلم بمعنى تيقن. طيب، وسيذكر له مثالا. أفعال الرجحان كذلك كلها متصرفة إلا هب، وهب هنا بمعنى ظن بمعنى تخيل. أقول هب محمدا وزيرا، ما معنى هب محمدا وزيرا؟ بمعنى اعتقد هذا، بمعنى تخيله وزيرا، ماذا يفعل في كذا مثلا. وأفعال التصيير كذلك متصرفة إلا الفعل وهب، وهو غريب يستعمل وهب ليس بمعنى أعطى نقودا مثل الهبة، ولكن وهب يستعمل بمعنى حول. فيقولون مثلا وهبني الله فداءك، بمعنى جعلني الله فداءك، وهو غريب في استعماله ولكنه مسموع. تمام؟ إذن هذه الأفعال كلها متصرفة إلا تعلم من أفعال اليقين، وإلا هب من أفعال الرجحان، وإلا وهب من أفعال التصوير. الأولان تعلم وهب ملازمان للأمر دائما، ليس لهما مضارع ولا ماضي. والفعل الثالث وهب ملازم للماضي دائما، ليس له مضارع ولا أمر. فهمنا؟ هل من مشكلة إلى هنا؟ يوجد هناك فعل زعيمة. لا، زعم. زعم. زعم مفتوح. نعم. يعني فقط. نعم، ليس بالكسر. نعم. طيب، خذ صورة منه ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى الكتاب قبل أن نبدأ حكما جديدا. ممكن مثال تعلم. سيذكر تعلم النحو سهلا بمعنى علم. طيب، يقول هنا في الكتاب تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. شفاء النفس كما سيأتينا إن شاء الله، ما يشفي النفس هو أن يفوز الإنسان على عدوه، وسيأتي. طيب، انظر في كتابك ثم نعود. قال المصنف رحمه الله: الثالث، يعني الثالث مما ينسخ حكم المبتدأ والخبر، ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم، والقلبيات، يعني وما يشبه هذا من أفعال القلب. فتنصبهما، يعني تنصب المبتدأ وتنصب الخبر مفعولين، فيكون الأول مفعولا به أولا والثاني مفعولا به ثانيا، نحو قول الشاعر مثلا: رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت هنا ليست بمعنى أبصرت، ولكن بمعنى ماذا؟ بمعنى تيقنت واعتقدت. رأيت فعل وفاعل، الله مفعول به أول، أكبر مفعول به ثاني، وكل شيء مضاف إليه، أكبر مضاف وكل مضاف إليه، كل مضاف وشيء مضاف إليه. طيب، ثم قال: ويلغين برجحان، وهذا الحكم الأول من أحكام أفعال القلوب، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد ذكر الأمثلة. إن تأخرنا نحو قولك نحو قول الشاعر القوم في أثري ظننت. طيب فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخاب البيت يأتي إن شاء الله تعالى ويلغينا. طيب قف عند هذه لأن الإلغاء حكم خاص نذكره إن شاء الله بعد قراءة أمثلة ظن وأخواتها والتعليق كذلك. انتقل مباشرة إلى الشرح ونعود إن شاء الله تعالى إلى المتن بعد قليل عندما نتكلم عن حكم الإلغاء والتعليق. الشرح الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معا وهو أفعال القلوب وهو ظن نحو قول الله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أظن فعل والفعل مستتر تقديره أنا والكاف مفعول به أول ومثبورا مفعول به ثاني يعني خاسرا خاسرا. ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه الأولى تدل على ماذا؟ على الرجحان. ونراه الثانية تدل على اليقين. وإذا نظرت إليها يرون ليس بعيونهم الرؤية هنا ليست بالعين بل هي ماذا؟ بل هي اعتقاد. يرون فعل مضارع مرفوع وعلى ناسخ مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والهاء مفعول به أول وبعيدا مفعول به ثاني. فيرون الفعل رأى جاء بصورة المضارع وهو ينصب المفعولين. طيب وحسب نحو قول الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم. طيب فالبيت قبل ذلك رأيت الله أكبر كل شيء. قلنا هذا يقول الشاعر لما نظرت وتفكرت وتأملت في حياتنا وجدت أو اعتقدت أو رأيت أن الله تعالى هو أكبر كل شيء. رأيت الله رأيت فعل وفاعل الله اسم الجلالة مفعول به أول أكبر مفعول به ثاني وهو مضاف كل مضاف إليه وهو مضاف شيء مضاف إليه محاولة تمييز يعني حيلة. إذا كان الناس عندهم الحيلة وعندهم الخطط لكي يوقع المسلمين في شر فإن الله تعالى يمكر بهم كما يمكرون. فالله تعالى أكبر من كل شيء حيلة وأكثرهم جنودا وأكثر من كل عدو للمسلمين في جنده وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله تعالى أكثر جنودا من غيره. فالشاهد في قوله رأيت الله أكبر كل شيء الله أكبر. وحسب نحو قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. لا حرف نهي جازم تحسبوه فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والهاء مفعول به أول وشرا مفعول به ثاني ولكم جر ومجرور يتعلقان بشرا أو بحسبة. شرا كائنا لكم طيب أو بحسبة. درى كقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. هذا رجل يمدح رجلا اسمه عروة يقول يا عروة إنه قد علم عنك قد علم عنك قد اشتهرت بين الناس دريت بمعنى الناس يدرون عنك. فإن فدريت مبني للمجهول. دريت الوفي العهد يعني يا عروة قد علم عنك قد اشتهرت بين الناس أنك وفي بالعهد. فاغتبط اغتبط بمعنى افرح واسعد. فإن اغتباطا بالوفاء حميد فإن السعادة والاغتباط بوفاء العهد هذا شيء جيد ممدوح. إذا سعدت لأنك وفي بالعهد هذا شيء جيد محمود. فدريت فعل ماضي مبني للمجهول مغير الصيغة والفاعل محذوف والتاء هي مفعول به أول حول إلى نائب الفاعل يعني أصله درى الناس دراك الناس وفيا بالعهد. فإن فدرى فعل والناس فاعل والكاف مفعول به أول، فلما حذف الفاعل تحول المفعول الأول الأول إلى نائب فاعل. فهنا دريت التاء هذا مفعول أول في الأصل هو نائب الفاعل، والوفي العهد هذا هو المفعول الثاني. تمام. وقال قال مثل قول الشاعر، طيب يقال به راعي الحمولة طائرا، هذا رجل يتكلم عن بيته يقول وحلت بيوتي في يفاع ممنع، إن بيتي في مكان مرتفع عال ممنع، يعني يمتنع على السارقين ويمتنع على المقاتلين أن يصلوا إلى بيتي، فإن بيتي قد بنيته في أماكن عالية بعيدة عن ماذا؟ بعيدة عن أي هجوم يريده أي عدو بي. فقال والبيت نصفه الأول مكتوب تحت في الهامش، حلت بمعنى وجدت، بيوتي يعني التي أسكنها في يفاع في مكان مرتفع ممنع، ممنع يعني يمتنع على العدو أن يصل إليه، تحت في الهامش. طيب ثم قال يقال 195 في الصفحة الأخرى يعني. طيب 95 قال وحلت بيوتي في يفاع ممنع، الشاهد في قوله يقال هذا الذي كتبه في المتن يقال به راعي الحمولة طائرا، هذا البيت مرتفع جدا حتى إن الشخص الذي يسير تحت الجبل إذا نظر إلى بيوتي ونظر إلى الرعاة وهم يرعون الإبل عند بيتي وهو فوق الجبل يظن الرعاة يطيرون من بعدهم عنه من رؤيتهم بعيدا يظنهم طائرين. قال يقال يعني يعتقد أو يظن، لأن قال من أفعال الشك. قال يقال بناه للمجهول أيضا به راعي الحمولة، الحمولة هي الركائب والإبل التي تركب، يقال راعي الحمولة في بيتي يقال ماذا؟ يظن ماذا؟ طائرا. طيب الإعراب يقال فعل مضارع ناسخ مغير الصيغة يعني مبني لغير الفاعل، طيب به جار ومجرور يتعلق ب فعل، نعم يتعلق بقال هذا ممكن، راعي هذا نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، هذا نائب الفاعل في الأصل هو مفعول به، يعني يقال الناظر من تحت الجبل يقال الناظر راعي الحمولة طائرا، فراعي هو في الأصل مفعول به، فلما حذف الفاعل صارت كلمة راعي نائبا عن الفاعل، والحمولة مضاف إليه، وطائرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. جيد تمام. ثم قال تمام وزعم كقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. طيب هذا رجل تقول له زوجه أنت شيخ كبير في السن، فهو يقول إنها تظنني شيخا، زعم من أفعال ماذا؟ من أفعال الرجحان، زعمتني شيخا يعني تظنني شيخا ولست بشيخ أنا ما زلت شابا، إنما الشيخ من يدب دبيبا، الشيخ هو الذي يمشي بخطوات متقاربة بخطوات ضيقة، أما أنا فخطوتي واسعة فما زلت شابا أستطيع أن أمشي بسرعة. زعمتني شيخا، فزعم فعل، طيب والفاعل مستتر تقديره هي، والياء مفعول به أول وشيخا مفعول به ثاني، ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، دب مشى بخطوات متقاربة، نعم يدب دبيبا يعني يمشي مشيا متقاربا. ووجد من هذه الأفعال الفعل وجد كقول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه الفعل وجد تمام مرفوع علامة وما تقدموا لأنفسكم. الفعل وجد هنا مجزوم جواب الشرط لما ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. فتجدوه فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والواو مفعول به أول. طيب هو خيرا هو هذا ضمير الفصل الذي قلنا عنه وخيرا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعلم نحو قول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إن شرطية علمتموهن فعل ماض طيب مبني على ماذا؟ مبني على السكون في محل جزم لأنه وقع بعد إن. والفاعل هو تاء الفاعل والميم علامة الجمع والواو علامة الإشباع أو الواو حرف إشباع. وهن مفعول به أول ومؤمنات مفعول به ثاني منصوب. هن ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. يعني إن تأكدتم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهمنا؟ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. إذن هو ذكر الأفعال التي ذكرناها على السبورة وقد زدنا بعضا منها لم يذكرها هنا ولكنها من ظن وخواتها. هذه الأفعال قسمناها إلى أقسام ثلاثة لم يقسمها ابن هشام رحمه الله والتقسيم إن شاء الله زدناه هنا وسيأتينا إن شاء الله في بعض الكتب الأخرى. هل من مشكلة إلى هذا الموضع؟ طيب تجدوه عند الله ما نعم ما تقدمه في الدنيا ما تقدمه لنفسك في الدنيا من خير ستجده هناك يوم القيامة عند الله. ستجده ماذا؟ إذا قدمت خيرا ماذا تجده يوم القيامة؟ تجده خيرا. ما هذه هو ضمير الفصل. ولو قلنا إن ضمير الفصل له محل من الإعراب على مذهب من يقول لكانت القراءة هو خير فتكون هو مبتدأ وخير خبر وكل الجملة في محل نصب مفعول به ثاني. ولكن تجده مع أي معنى جاءنا؟ الفعل وجد من أفعال اليقين بمعنى تتيقنوه تحصلون عليه. فهمنا؟ طيب يا إخوة نمثل ببعض الأمثلة يعني قبل أن ننتقل. الفاء لم يذكرها ابن هشام. قال الله تعالى بل نتبع هؤلاء إذا قيل لهم إذا أمروا بأن يؤمنوا بالله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ما معنى ألفينا؟ بمعنى وجدناهم على هذه الحالة بمعنى تيقناهم على هذه الحالة. إنهم ألفوا آباءهم. ألفا فعل والواو فاعل. آباءهم مفعول به أول ضالين مفعول به ثاني. طيب الفعل درى ذكر له مثالا تعلم. قال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم يعني اعلم شفاء اعلم وفاعله مستتر تقديره أنت. شفاء النفس مفعول به أول قهر عدوها يعني الفوز عليه هذا مفعول به ثاني. فهمنا؟ طيب هذه الأفعال التي ذكرنا جميعا قسمناها إلى كم قسم؟ إلى قسمين إجمالا وإلى ثلاثة تفصيلا. الآن بإذن الله تعالى نتكلم عن أفعال القلوب وحدها. طيب باستثناء ماذا؟ نستثني منها الفعل تعلم ونستثني منها الفعل هب وسنتكلم عن هذه الأفعال الباقية. طيب يا إخوة أفعال القلوب غير الجامدة لا أتكلم عن الجامد ولا أتكلم عن أفعال التصيير. كلامنا الآن فيما سيأتي في أفعال اليقين في أفعال القلوب غير الجامدة. طيب هذه الأفعال لها أحكام خاصة تختص بها وهي أنه يجوز إلغاؤها. ما معنى إلغاؤها؟ يعني يكون الفعل موجودا ولا ينصب المفعول الأول ولا الثاني. فهمنا؟ لا لفظا ولا محلا وهذا معنى الإلغاء. ويجوز تعليقها والتعليق هو إلغاء هذه الأفعال في اللفظ فقط لا في المحل. وسنتكلم عن هذين الحكمين تفصيلا. نقول إلغاء أفعال القلوب غير الجامدة وتعليقها. إذن عندنا حكمان، الأول هو الإلغاء والثاني هو التعليق، وسنتكلم عنهما. أولا الإلغاء، الإلغاء هو إبطال عمل هذه الأفعال لفظا ومحلا. نبطل عمل هذه الأفعال التي ذكرناها في اللفظ، يعني لا تعمل لفظا ولا محلا، يعني لا نقول في تقدير مفعول به ولا يبطل عملها لفظا ومحلا. طيب نقول حكمه، ما حكم هذا الإلغاء؟ حكمه جائز، طيب سببه؟ متى يكون الإلغاء؟ قال العلماء سببه أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل، أو كلاهما، أن يتقدم واحد من المفعولين أو كلا المفعولين يتقدمان على الفعل. طيب مثال، نقول مثلا ظننت محمدا مجتهدا. طيب فلو قدمنا قلنا محمدا ظننت مجتهدا، قدمنا هنا المفعولين أو واحدا منهما؟ قدمنا مفعولا واحدا وتركنا الثانية في موضعه. طيب وقد نقدم الاثنين فنقول ماذا؟ محمدا مجتهدا ظننت. طيب إذن يجوز أن نقدم مفعولا ويجوز أن نقدم المفعولين على الفعل، وفي هذه الحالة ماذا يحدث؟ يجوز لنا الإلغاء. ما معنى يجوز الإلغاء؟ يعني يجوز أن تبطل عمل هذه الأفعال في اللفظ والمحل، فتقول محمدا ظننت مجتهدا، ويجوز أن تقول محمد ظننت مجتهد. وفي الإعراب محمدا مفعول به أول مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة، ظننت فعل ناسخ وفاعل، مجتهدا مفعول به. وفي الجملة الثانية محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ظننت فعل وفاعل ملغى عن العمل. ملغا يعني لم يعمل شيئا، لم ينصب المفعول الأول ولم ينصب المفعول الثاني. ولا يجوز أن نقول والجملة الإسمية محمد مجتهد في محل مفعول ظن، لا نقولها، بل إنها يبطل عملها في اللفظ وفي المحل. فإن كذلك إذا تقدم المفعولان نقول محمد مجتهدا ظننت، ويجوز لنا أن نقول محمد مجتهد ظننت. وظننت تكون جملة اعتراضية زائدة، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، مجتهد خبر مرفوع علامة رفع الضمة، ظننت فعل وفاعل ملغا عن العمل. طيب، ويجوز محمدا مجتهدا ظننت مفعول أول ومفعول ثاني، وظننت فعل وفاعل. طيب، أيهما أولى؟ هل الإلغاء أحسن أو الإعمال أحسن؟ أيهما أولى؟ قال العلماء في حال تقدم المفعولين معا فالإلغاء أفضل، هذا هو الأحسن، والإعمال قليل. أما في حالة توسط ظن بين المفعولين طيب فالأمران سواء، وقال بعضهم بل الإعمال أحسن لأنه هو الأصل، ولكن المشهور أن الأمران أن الأمرين سواء إذا كانت ظن متوسطة. إذا قرأت في بعض الكتب تقدم أحد المفعولين على ظن، أو قرأت بالعكس توسط الظن بين المفعولين، هي نفس المؤدة. هنا في هذه الجملة هل تقدم المفعول على ظن أو تأخر الظن بين المفعولين؟ فهمنا؟ هل هي التي توسطت أو المفعول تقدم؟ لا، المؤدة واحد. يعني إذا قرأت في بعض الكتب توسط الظن بين المفعولين أو تأخرت عنهما، أو قرأت في بعض الكتب تقدم واحد من المفعولين أو تقدم المفعولان كلاهما، نفس المؤدى. فهمنا؟ طيب، وفي هذه الحالة يجوز لنا إعمال هذه الأفعال ويجوز لنا إلغاؤها. إذا تقدم واحد من المفعولين فالإعمال والإلغاء على السواء، يعني هما متساويان إما هذا وإما هذا، وبعض العلماء يرجح الإعمال. وإذا تقدم المفعولان معا طيب فالإلغاء أحسن والإعمال جائز. فهمنا؟ طيب، فماذا لو كان الفعل مقدما على المفعولين على الطبيعة؟ ظننت محمدا مجتهدا. قال البصريون الإعمال واجب، إذا تقدم الفعل على مفعوليه فالإعمال واجب، وأجاز أهل الكوفة الإهمال مع تقدمه وهو قليل. فإن هذا إذن الحكم الأول الخاص بأفعال القلوب أنه يجوز إلغاؤها، والإلغاء هو إبطال عملها في اللفظ وفي المحل. لا تقل عند إبطال العمل هي في محل نصب أو في موضع كذا، واضحة؟ طيب، هذا الحكم الأول، خذ صورة منه ثم نعود. قلت أخيرا كفيل ماذا قل؟ إذا تقدم الفعل وتأخر المفعولان بعده طيب، فعند البصرة يعمل وجوبا، وعند الكوفة نعم يعمل وجوبا، وعند الكوفة يجوز إلغاؤه مع تقدمه على المفعولين. شيخنا، إذا ألغينا العمل هل يبقى له معنى؟ المعنى يبقى، ولكن فقط ألغي معنى أو ألغي عمله، يعني لا ينصب المفعولين ولكن المعنى يبقى. واضح؟ ممكن. التعليق، يقول إبطال عمل هذه الأفعال لفظا لا محل له وحكمه واجب. إذا وجد سببه طيب ما سببه يا إخوة؟ قلنا قديما في إن وأخواتها إن محمدا مجتهد، وعلمنا أنه إذا دخلت ما الكافة بعد إن فإنها ماذا تفعل؟ تبطل عمل إن وأخواتها في المبتدأ والخبر فيصبح محمد مجتهد، صحيح؟ طيب عندنا اليوم شيء أشبه بهذا، وهو بعض الحروف أو بعض الأشياء التي لها صدر الكلام. لها صدر الكلام يعني لا بد أن تكون في بداية الجملة، مثل لام الابتداء. نقول سببه إذا فصل، نكتب هذا ثم نعود، إذا فصل بين الفعل ومفعوليه بما له صدر الكلام، بشيء له الصدارة. له الصدارة مثل لام الابتداء، له الصدارة مثل القسم أو لام القسم، له الصدارة مثل ما ولا وإن، النافيات له الصدارة مثل الاستفهام، أو الشرط ومثل هذا. يا إخوة، فعل من هذه الأفعال وبعده مفعولاه، ثم دخل بينهما بين الفعل وبين المفعولين شيء من الأشياء التي لا بد أن تكون في أول الكلام، فهذه قاطعة لما قبلها عما بعدها. نقول مثلا علمت طيب محمدا مجتهدا، ما أعراب محمدا ومجتهدا؟ مفعول به ثاني. فإذا دخل بينهما شيء من هذه التي قلنا، طيب علمت لمحمد، هذه لام الابتداء. لام الابتداء معناها أن بعدها كلام جديد لا يتعلق بما قبله بشيء، فماذا نقول؟ علمت لمحمد ماذا؟ مجتهد. واللام حرف ابتداء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. فاللام لما دخلت منعت الفعل علم من العمل في المفعولين، وهذا الذي نسميه تعليقا، فهمنا؟ طيب فإذا دخلت اللام ماذا تفعل؟ قال العلماء تبطل عمل الفعل علم في لفظ محمد وفي لفظ مجتهد، في اللفظ فقط. أما في المحل فنقول محمد مجتهد كلها جملة اسمية في محل نصب مفعولي علم. فالجملة هنا فعلم هنا تعمل في ماذا؟ تعمل في المحل ولا تعمل في اللفظ، بعكس الإلغاء من قبل كنا لا يعمل في اللفظ ولا في المحل، تمام؟ طيب إذا دخل هذا المعلق فإنه يبعد علم عن الجملة التي بعدها، فلهذا السبب نقول الجملة كلها في محل نصب ولا يعمل، لا تعمل علم في اللفظ. طيب ما حكم هذا؟ قال العلماء حكمه واجب. إذا وجد المعلق لا بد لك من التعليق، وليس عندك اختيار كما في الإلغاء أن تلغي أو أن تعمل، بل الأمر هنا على الوجوب لا بد من التعليق إن وجد سببه. مثال آخر تقول في نفس المثال علمت طيب ما محمد مجتهد، أو علمت هل محمد مجتهد بالاستفهام مثلا. المهم أنه إذا فصل بين الفعل وبين المفعولين بشيء له الصدارة من هذه التي قلنا فإنه لا بد من التعليق، والتعليق هذا حكم في الظاهر. لا تعمل لفظا، لا تعمل الأفعال الناسخة لفظا ولكنها تعمل محلا. طيب هذا الحكم الثاني من أحكام ظن وأخواتها أفعال القلوب غير الجامدة. الفعل الجامد لا يلغى ولا يعلق، أفعال التصيير أو التحويل لا تلغى ولا تعلق. هذان الحكمان خاصان بما بقي من الأفعال. تمام. طيب انتهى الكلام عن التعليق. أيضا هل من سؤال؟ هذه اللغة مساء في ماذا؟ علمت في اللغة في واحدة جيد. سمي هذا العام التعليق. نعم، خذ صورة من هذا. سمي هذا تعليقا كما ذكر ابن هشام، وهذا اصطلاح فقهي أصلا. قالوا لأن العامل هنا يعمل ولا يعمل، يعني علم تعمل في الجملة ولكنها لا تعمل في اللفظ، فكأنها معلقة. شبهوها بالمرأة التي كره زوجها ولم يطلقها، فلا هي مزوجة ولا هي مطلقة. قالوا هي معلقة، يعني بين لا هذا ولا هذا. فهنا علم تعمل ولا تعمل، تعمل في ماذا؟ تعمل في المحل، ولا تعمل في ماذا؟ فهي عاملة وليست عاملة في نفس الوقت. لابد أن نمسح لا محل في ماذا؟ تعمل لا إبطال العمل، إبطال العمل في اللفظ. هي لا تعمل في اللفظ، لا تبطل المحل، تفهمني؟ تبطل العمل في اللفظ وحده. طيب انظر في كتابك إن شاء الله. انظر في الكتاب، عد إلى المتن. قال المصنف رحمه الله في المتن، قال ويلغينا، يعني هذه الأفعال التي ذكرناها من أفعال القلوب يلغينا، يعني يجوز إلغاؤها برجحان، والإلغاء راجح وهو الأحسن. إن تأخرنا، يعني إذا تأخرت الأفعال على المفعولين، إذا تقدم المفعولان وتأخر الفعل، طيب فيجوز الإعمال ويجوز الإلغاء، ولكن الإلغاء ماذا؟ ولكن الإلغاء أرجح. ولهذا قال يلغينا برجحان. إن تأخرنا نحو قول الشاعر، وسيأتي البيت الآن، القوم في أثري ظننت. القوم مبتدأ، في أثري يعني يتبعون أثري، يعني يمشون خلفي يبحثون عني. هذا رجل هارب من قوم يبحثون عنه، فهو يقول في نفسه، يقول إن القوم في ظني، أنا أظن أنهم خلفي ليسوا أمامي، لا ينتظرونني هنا وهنا. فإن يكن ما قد ظننت، يعني إذا كان ظني صحيحا وأنهم خلفي وأنا متقدم عليهم، فقد ظفرت، قد فزت عليهم، وخابوا يعني قد خسرهم، لأنني أستطيع أن أسبقهم. إذا كان ظني صحيحا وأنهم خلفي وليسوا أمامي وليسوا منتظرين في مكان خلف الجبال هنا أو هنا، إن يكن ظني صحيحا فقد ظفرت. الشاهد في قوله القوم مبتدأ في أثري، شبه جملة خبر أو يتعلق بخبر محذوف، ظننت الفعل جاء متأخرا عن المفعولين. إذا جاء الفعل متأخرا عن المفعولين وتقدم المفعولان عليه، فماذا نقول؟ يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء. القوم في أثري ظننت، والقوم في أثري ظننت، أيهما أولى؟ الإلغاء أولى، أننا نرفع ولا نعمل الفعل أولى. إذا تقدم المفعولان فالإلغاء أحسن من الإعمال، وإن كان الإعمال جائزا، وهذا برجحان إن تأخرنا، وبمساواة إن توسطنا. يستوي الأمران إذا جاءت الأفعال متوسطة بين المفعولين. طيب وهناك من يرجح النصر، يعني من العلماء من رجح النصر، وابن هشام مال إلى المساواة فقال مثاله. وفي الأراجيز خلط اللؤم والخور. هذا رجل يتوعد رجلا بالقتل، وسيأتي البيت أيضا، يتوعد رجلا بالقتل يهدده أنه سيقتله، ويقول شعرا في هذا، شعرا من بحر الرجز، وبحر الرجز بحر من الشعر خفيف، بحر الرجز نوع من الشعر خفيف، أجزاؤه مستفعل ست مرات، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ستة، ثلاثة في كل شطر. طيب هذا البحر عادة ما يستخدمه العرب في سفرهم، إذا كان يغني في وقت سفره أو ينشد، فغالبا ما يكون إنشادهم على هذا البحر. وغالب المنظومات العلمية مثل ألفية ابن مالك، مثل المنظومات العلمية غالبا تكون على هذا البحر، لأنه سهل، أسهل من غيره. فهذا رجل وقف يصب رجلا ويهدده بالقتل، سأقتلك سأفعل بك كذا وكذا، ويقولها في شعر على بحر الرجز. فقال له هذا المهدد الذي يهدد بالقتل، قال أبالأراجيز، يعني بواسطة الأراجيز، والأرجوزة كما كنا هي شعر على هذا البحر، أبالأراجيز يا ابن اللؤم، اللؤم هو البخل، فيصبه بالبخل. قال بالأراجيز يا أيها البخيل، يا ابن البخلاء، توعدني، جئت تهددني بهذا الكلام الذي تتكلم به، والوعد الوعد يكون بخير والإيعاد يكون بشر. فإذا قلت وعدت محمدا كذا، وعدته كذا بمعنى شيئا من الخير، وبمعنى وعدته شيئا من الخير، وإذا قلت أوعدته بكذا، أوعد يوعد، فهو بشر. فإذا قرأت قول الله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون للمشركين، فما معنى توعدون؟ هذا مضارع من أوعد، وأوعد لا يكون إلا بشر، فهمنا؟ طيب يقول أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني. وفي الأراجيز عندنا شيخ، هذا نصف البيت، سيأتي كامل البيت في الشرح. نعم، نحن الآن في المتن. نعم في المتن يختلف. لا، في الأراجيز خلط اللؤم، نعم، والخور، وهذا النصف الثاني من البيت. نعم. وفي الأراجيز خلط يعني ظننت، لأننا كنا خالة من أفعال الشك. في الأراجيز خلط يعني ظننت اللؤم، واللؤم هو البخل، والخور هو الضعف. طيب يعني هذا كلام ليست منه فائدة، من يأتي ويتكلم بمثل هذا الشعر لا يفعل شيئا. طيب الشاهد في قوله في الأراجيز، وهذا مفعول به ثاني مقدم، خلط فعل وفاعل، اللؤم هذا هو ماذا؟ هذا هو المفعول به الأول، ولكن لما جاءت خالة متوسطة جاز إلغاؤها، فقال في الأراجيز خلط اللؤم، وفي الإعراب ماذا؟ خلط فعل وفاعل، وهو ملغى عن العمل، اللؤم مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة، وفي الأراجيز شبه جملة يتعلق بخبر مقدم محذوف. يعني خلط اللؤم والخور في الأراجيز، فلما قدم المفعول جاز لنا الإعمال وجاز الإلغاء، والشاعر هنا قد ألغى. تمام؟ ما علاقة الشعر على بحر الشعر وهذا؟ لا، ماذا قصده؟ طيب انتظر قليلا سيأتي البيت كاملا. ثم قال وإن وليهن، يتكلم عن الحكم الثاني وهو التعليق، وإن وليهن يعني إذا جاء بعد هذه الأفعال قبل مفعولها، قبل المفعولين، إن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام، هذه ستة، إذا جاء واحد من هذه الستة ما ولا وإن النافيات أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام، إذا جاء واحد من هذه بطل عملهن في اللفظ وجوبا، لم يعملن، لا تعمل هذه الأفعال في اللفظ ولكنها تعمل في المحل، وسمي ذلك تعليقا. قال الله تعالى ثم بعثناكم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم هذا فعل طيب وفاعله مستتر وجوبا تفضيله نحن. أي الحزبين؟ أي مبتدأ والحزبين مضاف إليه، أحصى خبر. وكل الجملة أي الحزبين أحصى جملة اسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي علم. طيب ولم تعمل علم هنا في كلمة أي، لم نقل أي بالنصب ولم نقل أحصى بالنصب، بل أي مبتدأ وأحصى خبر. ما الذي منع نعلم من العمل في أي الحزبين خير؟ في أي الحزبين أحصى؟ ما الذي منع نعلم؟ الذي منع نعلم هو دخول أي الاستفهامية بين المفعولين، بل هي واحدة من المفعولين، بين الفعل والمفعول، بل هي المفعول به الأول. إذن لو دخل الاستفهام بعد الفعل علم فإنه يكفه عن العمل في اللفظ ويجيز له العمل في المحل. انتقل إلى الشرح تفهم. أنا شايف وإن وليهن مقصود أن بينهم إذا جاء بعد الأفعال وقبل المفعولات، جاء بعد الفعل وقبل المفعول، دخل واحد من هذه. ومن أحكام هذه الأفعال، انتقلت إلى الشرح، قال من أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق، يجوز إلغاؤها أو تعليقها. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل، نبطل عملها لفظا ومحلا. ما سببه؟ قال لتوسطها بين المفعولين، لأن الفعل جاء متوسطا بين المفعولين، يعني تقدم واحد من المفعولين عليه، أو تأخرها عنهما، أو لأن الفعل جاء متأخرا وتقدم المفعولان كلاهما عليه. مثال توسطها بين المفعولين قولك زيدا ظننت عالما، زيدا مفعول به أول مقدم، عالما مفعول به ثان، وظننت فعل وفاعل، وقد تقدم المفعول فهمنا على الفعل. ويجوز لك في هذه الجملة هذا بالإعمال، يجوز أن تقول زيد ظننت عالم، فزيد مبتدأ وظننت فعل وفاعل وهي ملغاة هنا، عالم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، مفهومة؟ يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال ويجوز الإهمال. قال الشاعر أبي الأراجيز، يعني بواسطة الأراجيز، يا ابن اللؤم، يعني يا ابن البخلاء، توعدني، يعني تهددني وتخوفني. وفي الأراجيز، طيب في هذا النوع من الشعر الذي تقوله خلت، يعني ظننت اللؤم والخور، أين الفعل الناسخ؟ فهمنا معنى البيت، يعني يا أيها الرجل الذي جئت تهددني وتخوفني بالشعر فإنك بخيل، ولا يأتي هذا الشعر من بخيل إلا أن يكون لا قيمة له. وقل أولا شعر له، هذا شخص قال شعرا لشخص يخوفه، فالشخص الثاني يرد عليه بهذا هجانا. نعم، فيقول أين، إذا نظرت هنا أين الفعل الناسخ، 100 صفحة 197، أين الفعل الناسخ؟ خلت. طيب أين مفعوله الأول؟ خلت فعل وفاعل، أين مفعوله الأول؟ اللؤم، وأين مفعوله الثاني؟ في الأراجيز. فجاءت في الأراجيز مقدمة، المفعول الثاني جاء مقدما، فيجوز في هذه الحالة إعمال الفعل ويجوز إلغاؤه. فتقول خلت اللؤم، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور يجوز، وخلت اللؤم والخور يجوز، أيهما أولى؟ والفعل قد جاء متوسطا، قلنا إذا جاء متوسطا فالأمران سواء. تمام؟ طيب لما نقول زيد ظننت عالما، هنا ظننت جمع اعتراضية لا محل لا من الإعراب، والفعل ملغى، يعني ليس له عمل ولا في اللفظ ولا في المحل. وعندما نقول بالإعمال زيدا مفعول به أول، وظننت فعل وفاعل، ومجتهدا مفعول به ثاني، والجملة كلها ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ابتدائية ابتدائية ليس، نعم لا، أين الجملة؟ طيب الجملة رأسها ظننت، ولا بأس أن يتقدم مفعوله عليه، تمام؟ فاللوم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز هذا شبه جملة في موضع رفع أو متعلق بخبر مقدم، وألغيت خلط لتوسطها بينهما لأنها جاءت متوسطة بين المفعولين. وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ أيهما أولى؟ هل الوجهان سواء أو الإعمال أفضل؟ قال فيه مذهبان، يعني يوجد من يقول إنهما سواء، وهذا كثير مشهور، ويوجد من يقول بل الإعمال أرجح لأنه الأصل. مثال تأخرها عنهما. طيب المثال الثاني أن يكون الفعل متأخرا عن المفعولين ويتقدم المفعولان كلاهما. قولك زيد عالم ظننت، فزيد مبتدأ، عالم خبر، ظننت فعل وفاعل، وهو مهمل ليس له محل من الإعراب، وهو الأرجح باتفاق. الإهمال في حال تقدم المفعولين هو الأولى باتفاق، ويجوز أن تقول زيدا عالما ظننت بالإعمال وهو قليل. قال الشاعر القوم في أثري ظننت، كما قلنا هو هرب من قوم وهو يظن القوم خلفه، قال القوم في أثري يعني يتبعون أثاري ويمشون خلفي، ظننت يعني هذا ظني، فإن يكن ما قد ظننت يعني إن يكن ظني صحيحا فقد ظفرت يعني فزت، وخابوا يعني وخسروا، أنا أفوز وهم يخسرون. الشاهد في قوله القوم مبتدأ في أثري شبه جملة خبر أو يتعلق بخبر محذوف، ظننت فعل وفاعل ولم يعمل شيئا هنا، لماذا ألغي عن العمل في المفعولين؟ لأنه متأخر عنهما. فالقوم مبتدأ وفي أثري في موضع رفع على أنه خبره، وأهمل الظن لتأخرها عنهما. واضح؟ طيب فماذا يحدث لو تقدم الظن على المفعولين؟ إذا تقدم الظن وأخواته على المفعولين وجب الإعمال قولا واحدا. متى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجوز الإهمال، هذا مذهب أهل البصرة وهو المشهور. لا تقول ظننت زيد قائم بالإهمال والفعل مقدم، لا يجوز هذا بالرفع خلافا للكوفيين، يعني خلافا لما قاله أهل الكوفة من جواز ذلك. طيب نقف عند قراءة التعليق لأن فيه بعض الكلام نجعله للدرس القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.